يرفع، جاء في بعض الآثار أنه أو بعد الوضوء هذا يرفع ويقول الدعاء، ما أعرف لهذا أصل أنه يرفع رأسه عند الأذان، وإنما يستقبل قبلة. نعم، لا أعلم لهذا أصلا. نعم، يقول أحسن الله إليك، بعض الناس خاصة أهل الزراعة من كبار السن يعرفون متى يأتي موسم الزراعة وموسم الحصاد، وذلك عن طريق النجوم وواقعها، ومتى كذلك ومتى قال يأتي المطر، كل ذلك معرفة مواقع النجوم، فما الحكم في هذا؟ لا بأس معرفة فصول السنة ومعرفة وقت البذر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، هذا يقال له علم التسيير. التنجيم ثلاثة أنواع: النوع الأول اعتقاد أن النجوم مؤثرة وأن لها تأثير في الأرض، هذا شرك في الربوبية وهو شرك الصعب يا قوم إبراهيم. والنوع الثاني أن لا يعتقد أن النجوم التأثير، لكن يدعي بها علم الغيب، ويدعي أن اجتماعها أو افتراقها أو غيوبها أو طلوعها يدعي به علم الغيب، حدث في الأرض يعني يدعي باجتماعها وطلوعها، مثلا موت عظيم أو ولادة عظيم أو غلاء الأسعار أو وجود الأمطار، هذا من دعوة علم الغيب وهو شرك. فهذان النوعان يسميان علم التأثير. النوع الثالث علم التسيير، وهو نستدل بالنجوم والشمس والقمر على معرفة فصول السنة، معرفة زوال الشمس فتعرف أوقات الصلوات متى تزول الشمس، يعرف أوقات البذر وأوقات فصول السنة، هذا لا بأس به على الصحيح عند جمهور العلماء، وإلا بعض العلماء منع منه، والصواب أنه جائز الذي عليه جمهور العلماء. ولهذا قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه هذا يرخص فيه تعلم منازل القمر لأجل معرفة أوقات الفصول وأوقات البذر، أما المطر لا، لا يعلم وقت المطر إلا الله، ما يستدل به على أوقات المطر، لكن يقول إن الله أجر العادة بنزول المطر في وقت الوسم في وقت كذا في وقت كذا، أما أن يجزم ويدعي لا، أما التوقعات هذا شيء آخر، وأنه يقول إن الله أجر العادة بنزول المطر في وقت طلوع النجم الفلاني هذا معروف، ومعرفة وقت البذر وفصول السنة هذا علم التسيير وهو جائز على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. نعم، النهي عن أكل الثوم البصل هل هو خاص بالمسجد أم يدخل في ذلك صلاة الجماعة لمن صلى في البر أو السفر؟ الخاص بالمسجد وكذلك كل مجتمع للناس لا ينبغي الإنسان يؤذيهم، حتى ولو في غير المسجد، كان في مخيم في جماعة كثيرون ما يؤذيهم، إن أذية المؤمنين حرام، لكن في المسجد أشد، في المسجد للملائكة والآدميين، أما في غير المسجد يؤذي الآدميين. وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجعته، وصلى الله عليه وسلم.